ومن شققت عنه لعلهم غير الشبر، والشبر عذر لكنها شبه، ومن شقق عنه الجمعة لعذر كمرض ونحوه وحضرها فإنها تصح منه وتنعقد به، لأنه إنما شومح في الحضور أنا ولأجل مشقة الشيء وفرزها، كما لكنت من كان إنسان مريض يقول لا يزن تغلق المسجد، لا أكلم الله نفسه إلا وسعى ما لما يشق عليه ولا يسمي بيت الراحة، لكن تجشم المشقة وراح صلى الله جمعة فلولا تسعة ثلاثين هم يكمل الأربعين يقول تنعقد، لأن ذكر حر مكلف مستوطن، إنما شفط عن الحضور بناء على ما حصل من المرض وذلك لمشقة السعي، فما دام أنه تجشم السعي وراح فصلاته صحيحة وتنعقد له، بل لو صلى بهم إماما لخفض ذلك كله، لهذا بخلاف المسافر إذا كان سقطت عنه من أجل الشرر فهذا تلزمه بغيره، يعني لم يصح أن يؤم فيها ولا يكون مكملا للأربعين عندها، لأنها لا تلزمه من الشرك وإنما لزمته بغيره. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك به لم تصح ظهره. ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتها أو شك أي في بقاء وقتها لم تصح ظهره، بل عليه أن يعيد. فمعنى لو أن شخصا مثلا أو أناس ما حضروا في سبيل قرن سبع زرع أو تسعة صلوا الظهر والجمعة بعد العصر وكذا صلاتهم غير صحيحة، فلا تجزيهم عن الظهر ولا عن الجمعة، بل عليهم أن يعيدوا لأنهم مأمورون بالسأل والسأل في إمكانهم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأل إلى ذكر الله، فهو مطالب بأن يذهب أن يصلي الجمعة، فصلاته مع تركه لا تصح ضرا، وإنما تصح إذا لم يتمكن بأن فاتته لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظهر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة يلزمه أن يسعى لأنه مخاطب بالشأن إليها، نشعر إلى ذكر الله، أما إذا غلب على ظنه أو شك أن لإذنك فلا ينتظر إلا يسلم، كأن يكون مثلا أنت في نحرك أو في مشارك يقول لك سلم الجمعة لكن تأخرت وعندك شك منك صلى الرسول يقول لا لا تسلم حتى تتيقن أنهم قد فرغوا من الصلاة، لأنك مخاطب بالشر إليها ولم تفعل، وما زال الخطاب قائل بحقك إلا إذا صلى ولا أحد الجمعة فحينئذ صلوا مالك. نعم، إذا صلى في البلد عند الجوامع هل إذا صلى أو يعني أي مسلم منها ولا حتى يسلم؟ لا يسلم كله لأنه مأمور بالشر، لكن سيأتي أن يحرم تعدد الجمعة إلا لحاجة، فلا يجوز

صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة ولم تصح عند الأئمة الثلاثة. فالأولى أن الإمام يراعي الزوال مهما كانت الحالة، ولا بد أن الخطبة والصلاة تقع جميعا قبل الزوال لا قبل الزوال، كما كان عادته صلى الله عليه وسلم في ذلك. وآخر وآخر وقت الصلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع، وكانوا بعد الزوال أفضل. هذا هو المذهب، وكانوا بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكفر الإحرام بالجمعة صلى ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. فإن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلى ظهرا، فإن أدرك منها تكبيرة الإحرام والخطبة تؤدى جمعة المذهب، يعني بحيث لو خطب الإمام وكبر تكبيرة الإحرام الوقت أتمها جمعة. وهذا هو قول كثيرين من الحنابلة. والقول الآخر لا يدرك إلا بركعة، إن أدرك ركعة قبل خروج وقتها أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا حتى ولو أدرك الركوع ولو أدرك تكبيرة الإحرام. هذا اختيار المفضل في رفع الشرح. صلى ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة، فسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت. فإن بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجزي. ولا تسقط مع شك في خروجها، لأن الأصل خروج وقتها، لأن الأصل بقاء الوقت. وإذا خطب بقي من الوقت ما يشع الخطبتين ويشع تكبيرة الإحرام أتم وجمع، لأن عندهم أن الخطبة لا بد أن تقع بالوقت، فلا بد أن تقع بالوقت. كذلك إذا بقي من الوقت بمقدار الخطبتين ومقدار ما يشع الله أكبر أتموها جمعة. وكما قلنا أن الخطبة لا بد أن يشمع خطبتين مقدار ركعة كما اختيار المطلق. الشرط الثاني حمو 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم أي حضورهم بالخطبة والصلاة. قال أحمد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ابن عمير إلى أهل المدينة، ولما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. وقال جابر مضت السنة وأن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحية وفطرة، رواه الدار قطني وفيه ضعف قاله في المبدع. الشرط الثاني لإقامة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، وأهل وجوبها ويحمل الذكور الأحرار المكلفون المشتوطين، هذا أهل وجوبها كما تقدم. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد مصعب صلى بهم الجمعة في المدينة وكانوا 40، ولحديث جابر مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قالوا هذا يدل على أنه لو كان العدد 39 لم يقيموا الجمعة، فلا بد أن يكونوا 40. لكن لو كانوا 39 والمكون للأربعين هو الإمام عندهم نعم يقيم الجمعة، حتى ولو كانوا 39 ما دام أن الإمام والمكمل للأربعين، لأن العدد المشترك قد حصل وإن كان أحد الإمام. هذا هو المذهب مش اللي يدل، لكن هذا ما بدلاله كان مصعب صلى بهم وعددهم 40 حكاية حال واقعة ما هو ما يدل على أنهم لو كانوا 39 أو 35 لم يصلوا. والقول الآخر أن الجمعة لا يشترط لها عدد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى